إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذن هي فيها سجدة تلاوة، وسجدة التلاوة أحكامها إن شاء الله في آخر سورة إيه؟ الأعراف الأربعة إذا كان في الأجل بقية. اللهم